بقيت بتوحشيني وبقيت اسرح كتير في ايه بينك وبيني خلاني اشتاق واغير احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد قلقه في عينيكي حبي وعمري ومصيري حبك مفاجأة خد مني القلب فجأة وإن قلتي ألف لأ إحساسي قولي آه وإن قلتي ألف لأ إحساسي قولي آه حبك واصل مداه ولقيت طعم الحياة وياكي شيء خطير وياكي شيء خطير احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد قلقه في عينيكي حبي وعمري ومصيري بقيت بتوحشيني وبقيت اسرح كتير وبيني خلاني اشتاق واغير مني قبلك كان فيه من بدري قلبك ولا مكتوب لي قبلك لما آن الأوان ولا مكتوب لي قبلك لما آن الأوان وإزاي لمسة حنان خلت حتى الزمان طبعه يفرق كتير طبعه يفرق كتير احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد قلقه في عينيكي حبي وعمري ومصيري بقيت بتوحشيني وبقيت اسرح كتير في ايه بينك وبيني خلاني اشتاق واغير جديد احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد احساسي بيكي جديد خوفي عليكي جديد قلقه في عينيكي حبي وعمري ومصيري